لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسه انواع: المفرد العلم، والنكره المقصوده، والنكره غير المقصوده، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فاما المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة لا خير منصوبة لا غير. أنت قلت نحو، صح؟ نحو يا زيد ولا نحو؟ نحو يا زيد. لا بالضم. نعم؟ طيب، فالمفرد والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير التنوين. لا ضم، لا الضم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. باب المنادى، ويسمي بعضهم باب الندى، يسميها البعض باب الندى. وتعريف الندى، مراد بالندى هو طلب الإقبال، طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. الندى هو طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها أو إحدى أخواتها، لأن حروف الندى غير الياء. فمثلا يا، أي، هيا، أيا، كلها حروف الندى، لكن أهمها عندنا الياء وأي، هذه أهمها الياء أي. فإن يا أم الباب، حرف الندى يا هذه أم الباب، تقول يا زيد يا هند إلى آخره، هذا حرف الندى. طيب، انتبه معي، طلب الإقبال قد يكون طلب الإقبال حسي وقد يكون معنوي، وكل ندى قد يكون طلب الإقبال حسي وقد يكون معنوي. طيب، لو قلت مثلا يا زيد، تنادي زيد تريد أن يأتي يا زيد، فسمعك وأتى، هذا إقبال حسي ولا معنوي؟ حسي. طيب، شخص أمامك سرح في الدرس أو نعس، فقلت له يا زيد، هل تريد أن يقبل إليك؟ لو أقبل إليك صحيح ولا خطأ؟ خطأ. إذن أنت هنا تريد إقباله حسي ولا معنى؟ معنى، تريد أن ينتبه، تريد أن ينتبه. وكله يسمى منادى، سواء الإقبال حسي أو الإقبال معنوي. الإقبال معنوي، واضح؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المنادى خمسة أنواع. أفادنا أن المنادى كم نوع؟ خمسة أنواع. الأول قال: المفرد العلم. المفرد العلم زيد، هذا مفرد، مفرد. وأيضا علم، تقول يا زيد يا زيد، هذا مفرد وعلم. لكن انتبه، مراد بالمفرد ليس الذي هو قسيم المثنى والجمع، لا، المراد بالمفرد الذي ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف، هذا مراده. مراده المفرد الذي ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، ولا شبيه بالمضاف. طيب، انتبهوا معي، سنأخذ واحدا واحدا، المصنف يجمل ثم بعد ذلك يفصل، لكن نحن سنأخذ كل واحد مع أمثلته وتعريفه. طيب، قوله المفرد العلم، فالمفرد العلم يبنى على الضم. انتبه، المفرد العلم يبنى على الضم. زيد، إذا ناديناه ماذا نقول؟ يا زيد يا زيد. وشرب يا زيد، نقول يا حرف ندى، وزيد منادى مبني. لا، المفرد العلم لا يرفع، يبنى، مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب. انتبهوا، مبني على الضم في محل نصب. لكن لو قلت مبني على الضم، الإعراب صحيح، الإعراب صحيح، لكنه في محل نصب، في محل نصب، لأنه منادى منصوب. انتبه معي. طيب، الأول ما هو؟ المفرد العلم، المفرد العلم تقول يا زيد، فالمفرد العلم يبنى على الضم في محل نصب، في محل نصب. طيب يا رجلان أو يا زيدان، يا زيدان ها مفرد علم مفرد. طيب مثنى لا يعتبر مفرد لأنه مرادف المفرد الذي ليس بمضاف ولا اسم المضاف. يا زيدون تقول منادى، الأول زيدان مرفوع مبني على نعم، يا زيدان مبني نعم مبني على لا على الألف نعم مثنى. يا زيدان نقول منادى مبني على الألف، والله يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة المثال هذا ما لي بضابطه، لكن على كل حال هو نعم عندك مثال إيه. هل مثل في غير المفرد؟ المفرد إذا كان مثنى بس فقط. طيب المثنى والجمع يا مسلمون نعم يا مكة يا خالد يا مكة، هاي هذا مفرد علم، لكن هل ذكر عندك جمع؟ نعم لا هذا شبه مضاف، لا احنا نريد المفرد. الشيخ من وين؟ هل مثل عندك بالمثنى إذا كان منادى؟ لحظة يا فاطمات يا فاطمتان. طيب إعرابها يا محمدون مبني. طيب إعرابها عرب بس خلاص خلاص خلاص خلاص اتضح. إذن هو هذا مراده لأنه يريد بالمفرد ما ليس مضاف ولا شبه مضاف. فإذا قلت يا زيد مفرد علم، إذا قلت يا زيدان مفرد، إذا قلت يا زيدون يا مسلمون مفرد مفرد علم، هذا مراده. فإذا قلت يا زيد مبني على الضم في محل نصب، إذا قلت يا زيدان مبني على الألف طبعا نيابة عن الفتح، مبني على الألف في محل نصب نعم مبني على الضم، يا زيدان مبني على مبني على الضم نعم لأن المفرد المنادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب. يا مسلمون إيه مبني على الألف نعم، يا زيدان مبني على الألف لأن المثنى، لأن المثنى يرفع بالألف. فالمنادى المنادى المفرد يبنى على ما يرفع عليه، انتبه هذه قاعدة فيه، يبنى على ما يرفع عليه. فالمفرد العالم يرفع بأي شيء؟ بالضم يبنى عليها، المثنى يبنى يرفع بالألف يبنى عليها وهكذا. طيب يا زيدون ها نقول منادى مبني على الواو، اي هنا النيابه ما يحتاج ما نعرفه، مبني على الواو في محل نصب. طيب محل نصب في اي شيء ينصب؟ ها الزيدون بالياء كما ذكر سالم في محل نصب، والنصب وش يكون عليه؟ يكون بالياء، لكن ما لنا علاقه بالياء ولا لنا علاقه بالفتحه. نقول مبني على الضم في محل نصب، مبني على الالف في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب، واضح ولا لا؟ اذا القسم الاول من المنادى ما هو؟ المفرد العلم، المفرد العلم، ومراده بالمفرد ها ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وليس مراده ما ليس مثنى ولا جمع، انتبهوا لهذا. طيب هذا الامر الاول، اذا المفرد العلم المنادى يبنى يبنى يبنى على الضم. طيب القسم الثاني النكره المقصوده، النكره المقصوده فهذا يبنى على الضم، هذا يبنى على الضم، انتبه النكره المقصوده مثل المفرد العلم مثل تماما، يبنى على الضم في محل نصب، في محل نصب يبنى على الضم. اعطني نكره رجل. طيب قلت يا رجل يا رجل، وانت تقصد رجل معين معين، يعني انا اقصد محمد، اقصد محمد، لكن قلت له يا رجل، رجل نكره ولا معرفه؟ لكنها مقصودة، شخص معين أقصده. فإذا كانت النكرة مقصودة تبنى على الضم، تبنى على الضم. يا رجل أنتم معي؟ أعمى في الطريق فسمع رجل يمشي، قال يا رجل خذ بيدي، يا رجل خذ بيدي، وشرب يا رجل الياء حرف ندى، الرجل رجل منادى مبني على الضم في محل نصب، لماذا مبني على الضم؟ نكرة مقصودة. انتبهوا، إذا وصلنا إلى النكرة غير مقصودة سأمثل في قصة الأعمى حتى يتضح الفرق. طيب إذن الذي يبنى على الضم كم واحد؟ اثنان، المفرد العالم والنكرة المقصودة، هذه تبنى على الضم. بقي عندنا من المنادى ثلاثة، ثلاثة هذه ما حكمها؟ تنصب، هذه تنصب على النداء، هذه تنصب على النداء، ولهذا قول المصنف منصوبة لا غير. طيب ما هي الثلاثة؟ ها، النكرة غير المقصودة، هذا الأمر الأول، انتبه، النكرة غير المقصودة، هذا منصوب، منصوب، النكرة غير مقصودة. تقول يا رجلا، يا رجلا، أنت ما تريد رجل معين، تريد أي رجل، أي رجل، فما أعرب رجلا؟ ها، الياء حرف نداء، رجلا منادى منصوب بالفتح الظهر الآخر، انت قضي. طيب أعمى، أعمى قال يا رجل خذ بيدي، وأعمى آخر قال يا رجلا خذ بيدي، هل صحيح ولا خطأ؟ هل مثالان صحيحان ولا خطأ؟ ها، عندنا زيد وعمر كل منهم أعمى، زيد قال يا رجل خذ بيدي، وعمر قال يا رجل خذ بيدي، كلاهما صح. الأول أراد رجل معين يقول تعال يا رجل خذ بيدي، والآخر يسمع صوت ناس كثير، رجال كثير، فقال يا رجل، يعني أي واحد يجي يأخذ بيدي، واضح لا؟ إذن الأمر الثالث النكرة غير المقصودة، فهذه تنصب، النكرة غير المقصودة تنصب، يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، واضح لا؟ طيب شرب رجلا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، خذ فعل أمر مبني على السكون. طيب بيدي جار ومجرور والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت، واضح لا؟ طيب القسم الثالث الرابع المضاف، المضاف أيضا يكون منصوب، المضاف مثل عبد الله، تقول يا عبد الله، يا عبد الله، ها عبد مضاف، الله مضاف إليه، يا عبد الله، من يعرب؟ يا حرف نداء، عبد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والله مضاف إليه. ها، عباد الله، الخطيب دائما يقول عباد الله ما يقول عباد الله، طيب ماذا يقول عباد الله؟ منادى، وهذه مسألة ما ذكرت لكم، وهو أن حرف النداء قد يحذف، لا يلزم أن يكون موجود، لا يلزم أن يكون موجود حرف النداء، قد يحذف. فقول الخطيب عباد الله، اتقوا الله، عباد الله، وشرب عباد الله، عبادة مناد منصوب علامة نصبه، وهو مضاف، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خطيب يقول أمة محمد، ها يعني يا أمة محمد، منادى منصوب لأنه مضاف، واضح ولا؟ القسم الرابع الخامس الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو الذي فيه تعلق شيء من تمام معناه، الشبيه بالمضاف هو الذي فيه تعلق في شيء من تمام معناه، يعني يتعلق بعضه ببعض ليتمم معناه، مثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. طيب لماذا قالوا الشبيه بالمضاف؟ حلوة، كأننا والمؤمن حولنا قوم جلوس عندهم معه، هم لماذا قالوا شبيه المضاف؟ قال لأنه يشبه المضاف، ما تعني شيء جديد، المضاف لا يكون فيه تنوين، ما في تنوين، صح ولا لا؟ تقول طالع جبل، طالع جبل، ما تقول طالعا جبل، ما يصير، لكن لما كان فيه شيء من تمام معناه ما يستغني، لابد اللفظ الأول يتعلق بمعنى في الثاني، صح ولا لا؟ أشبه المضاف، صار شبيه بكون الأول مرتبط بالثاني، ها، يا طالعا جبلا، ولهذا ما تقول جبلا مضاف إليه، لا، تقول طالعا يا طالعا، ها، منادى منصوب علامة نصبه، علامة نصبه الفتحة، وجبلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة مفعول به، لأن المصدر يعمل عمل الفعل، أنتم معي ولا لا؟ فصار شبيه بالمضاف. لماذا لا نسميه مضاف؟ لأنه تنوين، ما عندنا إضافة مع التنوين، أنتم معي ولا لا؟ طيب، إذن الآن المنادى كم نوع؟ خمسة. الأول المفرد العلم، وهذا يبنى على الضم في محل نصب. الثاني النكرة المقصودة مبني على الضم في محل نصب. الثالث، طيب لا نقول الثالث، نقول الثلاثة الأخيرة تنصب. الأول النكرة غير المقصودة، هذه تنصب. الثاني المضاف ينصب على النداء. الثالث الشبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، واضح ولا لا؟ طيب، يوسف أعرض عن هذا، انتبه، يوسف أعرض عن هذا، من يعرض؟ ها، نعم، يوسف منادى، محذوف حرف النداء، مبني على الضم في محل نصب. لماذا بني على الضم؟ لأنه مفرد علم، مفرد علم. أعرض فعل أمر، والفاعل أنت، ها، عن هذا عن حرف جر، وهذا طيب أنت أكمل. مبني على السكون ما شاء الله في محل جر. طيب لا بأس، تتعجل في الجواب لكن ما دامك أصبت ما أقدر أقول لك شيء. طيب حسنت. إذن يوسف أعرض عن هذا، يوسف هنا منادى لأنه مفرد علم. طيب يا مريم أقنتي لربك واسجدي، محمد يلا، يا مريم يا حرف نداء، منادى منادى منصوب بالضمة، لحظة نسأله هو، ها، منادى مبني على الضم في محل، أحسنت، يا مريم اقنتي فعل أمر مبني على السكون، هاي أبو أحمد خلق الإنسان من عجل، نعم، مبني على السكون، مبني على حرف العلة، نعم، غيره، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، فعل أمر مبني لحذف النون لأنه من أفعال الخمسة. طيب سنت. طيب فعل أمر أقنتي، نعم، الياء، أقنتي الياء، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نعم، محل رفع فاعل. طيب لا خلاص، نريد مثال على النكرة غير المقصودة. هذا ليس مو موضوع نصر الليل، لكن نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة. إيه لا حسنت، صح صح، ما شاء الله عليك. طيب رب اجعلني مقيم الصلاة، طيب من يعرب؟ نعم، يا، نعم، من هذا؟ حرف النداء محذوف، ربي منادى مبني، مبني على الضم في محل نصب، أين الضمة؟ فايز أين الضمة؟ عرفت يا أبو أحمد؟ يعني يعني ما صحيح، لا ما محذوف، ليش محذوف؟ لا، ضمة المقدرة منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لابد أن تسبقه كسرة ما تسبقه ضمة، فأشغلنا المحل لأجل الياء، لأجل الياء، وهو مضاف، لا لا لا، منصوب منصوب منصوب لأنه مضاف، نعم، منصوب علامة نصبه الفتحة منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة المناسب، وهو مضاف والياء مضاف إليه. طيب هذا مثال في المضاف. طيب النكرة المقصودة وغيرها، هل تذكرون آية أو حديث؟ عندك أمثلة؟ طيب يا باغي الخير أقبل، من يعرف؟ أحسنت، يا حرف ندى مبني على السكون محل من الإعراب. باغية منادى، باغية نعم باغية الخير مضاف منصوب، منصوب الفتحة لأنه مضاف، منصوب على النداء وعند نصب الفتحة وهو مضاف، والخير مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة. طيب مثل نعم إيه أنت جبنا الصعب يا واحد. طيب نعم طيب يا أيها المدثر، يلا يا أيها الياء، الياء حرف نداء، أيو منادى مبني على الضم، أي نعم مبني على الضم لأنه مفرد علم واسم موصول، والها لا الها للتنبيه، الها للتنبيه أيها المدثر بدل، نعم بدل معرف بأل، نعم المدثر بدل، والبدل مرفوع لأنه مبدل مرفوع غيره. عندك مثال آخر؟ نعم قال يا نوح، أحسنت يا نوح اهبط بسلام، يا نوح أعرف اللي حرف ندى، نعم مفرد ايه نعم منادى، ايه منادى منصوب ولا مجرور؟ منصوب أي شيء؟ مبني على الضم في محل، أحسن في محل نصب، في محل نصب يا نوح، نعم خلاص درس الليلة خفيف وزين يعني خفيف على المعدة. أبو فايز يسجل ولا خلاص؟ ها سجل حتى النكت والسؤال. نعم حسنت يا طالب العلم اجتهد. طيب الياء نعم جاره، الياء حرف طالبة ايه منصوب علامة نصبه، لماذا منصوب؟ مضاف، والعلم مضاف، نعم يا راكبا سيارته، نعم وشرب اجتهد فعل مضارع، نعم فعل أمر. طيب نعم شو المثال؟ نعم يا راكبا سيارته، نعم راكبا منادى بعد نصب الفتحة، لماذا منصوب؟ لا يا راكبا سيارته شبيه، شبيه بالمضاف يا طالع عن جبل، يا راكبا سيارته الآخر شبيه بالمضاف، سيارته مفعول به، لا لا لكن المقصود لو قلت يا راكبا بس، يا راكبا خذني معك، لا ذكر الجبل، الشبيه المضاف أن يترتب شيء على الآخر ما يستغنى اللفظ عن اللفظ الأخرى، لكن لو قلت يا مسافرا خذني معك، يا مسافرا خذني معك، مش أنا مسافرا ها نكرة خير مقصود، تقول عندك ناس كثير يا مسافر، لكن لو قلت يا مسافر خذني معك نكرة مقصود، من تقصد؟ زيد من الناس، واضح ولا لا؟ فهو النكرة غير مقصودة والمقصودة كلها نكرة، لكن نكرة المقصود أنك تقصد فلان من الناس، إنما نكرته فقط، والنكرة غير المقصودة ما تريد شخص معين، تريد أي شخص يأتيك من هذا اللفظ، واضح ولا لا؟ ولهذا النكرة ما هو تعريف النكرة؟ هو مستغرق لجميع أفراد، هذا النكرة، تقول امرأة مستغرقة لجميع النساء، رجل مستغرق لجميع الرجال وهكذا. نعم نعم يا داود ونفسه، نعم نعم مبني على الضم لأنه علم مفرد، نعم لكن ما يقال علم مفرد، يقول مفرد علم، نعم